الحجاج، بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنه أفسد العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء. ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حاله عرف بحاله، فإن لم يبينه ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. هذا كلام نفيس لعالم رباني عقمت أصحاب النساء في أزماننا أن تجد مثله. جماعة الخير، إن الرقم المدقق فيما بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع والأهواء سيدرك وسيجد أن ثمة إشكالية حادثة كبيرة. هذه الإشكالية لا عجب أن يقال إنها على الحقيقة أعظم من البدعة ذاتها، لأن ما ينبني عليها من الأفضال والآثار والأضرار أشد وصفا وأعظم خطرا من ذات البدعة وما ينبني عليها من الآثار والأضرار والأفضال. إذ ما ينبني على هذه الإشكالية الكبيرة صرف وضلال وإضلال وتسوية بين حسن المآل وقبيح المآل. هذه الإشكالية هي طبيعة العلاقة بين أهل السنة والجماعة من جانب، وبين أهل البدع والأهواء والانحرافات والضلالات من جانب آخر. هذه العلاقة كيف تكون؟ إن النظر في طبيعة العلاقة التعاملية بين أهل السنة والجماعة أو بين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة على عجلهم وارجلهم من جانب، وبين أهل البدع والأهواء من جانب آخر، سيدرك إدراكا تاما أن هذه العلاقة منغمسة في مستنقع سحيق من الخلل. هذه العلاقة التعاملية بين أهل السنة والجماعة والمنتسبين إليهم وبين أهل البدع والأهواء منغمسة في مستنقع سحيق من الخلل. هذا الخلل يرمي في أوقات كثيرة إن لم يكن في جميع الأوقات إلى دائرة الإفراط في الود والموالاة والحب والتقرب والذب والمناصرة لأهل البدع والأهواء، وفي أحيان قليلة جدا يرمي إلى دائرة التفريط. هذا الخلل في التعامل وفي العلاقة بين الفريقين إن دققت النظر وجدت أن مبدأه يعود إلى أمور ثلاثة. الأول الخطر في تقييم وتقدير حجم البدعة، الخطر في تقييم وتقدير حجم البدعة التي يتلبس بها الرجل الذي ينظر في إقامة التعامل والعلاقة معه. الخطر الثاني وهو فرع على الاول هو الخطر في تصنيف صاحب هذه البدعة والحكم عليه. والامر الثاني هو الجهل بطبيعه القواعد التي حدها الشارع واستنبطها اهل العلم في التعامل مع اهل البدع والانحرافات والاهواء والضلالات. فاما الامر الاول فهو الخطأ في تقييم وتقدير حجم البدع. معلوم ان البدع كالذنوب والمعاصي متفاوته متعدده متنوعه في المراتب والطبقات والدرجات، فليس سائر البدع على طبقه واحده ولا على رتبه واحده. قال الامام الشاطبي رحمه الله: فالبدع من جمله المعاصي بحيث هي متفاوته، وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع. فإذا تأملت في معقول البدع وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن في قبره وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله ببعمهم وهذا بمتعهم. ومنها ما هو مختلف في كونها كفرا أم لا كبدعة الخوارج والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة والطوائف المنحرفة. ومنها ما هو معصية متفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس. ومنها ما هو مكروه كالاجتماع للدعاء عشية يوم عرفة. إذا من كلام الشاطبي يعلم أن البدع ليست على مرتبة واحدة، وكذا إجماع أهل العلم على ذلك، فلا يوحد الحكم على سائر البدع من حيث الكرامة والتحريم. جنس البدع مخالف لشرع الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحكم على كل بدعة يختلف بقدر هذه البدعة، فلا تجعل بدعة مذبحة مثلا أو بدعة قراءة القرآن بإدارة كبدعة الخوارج وكبدع الأصول والعقائد وكبدع المسائل التي تندرج تحت باب الأصول والعقائد. وهنا يجدر التنبيه على أمر، وانتبه لا خلاف ولا فارق قط البت بين تصنيف البدعة من الناحية النظرية وبين تصنيفها من الناحية التطبيقية. بمعنى بدعة منتشرة في هذا العصر وتصدع بها أبواب الكثيرين، يقول القائل منهم: إيه الإشكالية أن نختلف في تكفير معين؟ يقول له: بس التكفير ده مسألة من مسائل العقائد أوردها أهل العلم في كتب أصول الاعتقاد، فكيف يكون فيها اختلاف؟ هل يجوز الاختلاف في امور الاعتقاد والاصول؟ يقول لك لا، هي الاباحيه النظريه فقط تخضع للاصول والعقائد وابوابهما، لكن الاباحيه التطبيقيه شانها كشان الحكم الفقهي. انا اكفر وانت تراه مسلم، لا لا لا لا لا لا لا بين تصنيف البدعة من الناحية النظرية إذا كانت تندرج تحت باب الأصول والعقائد، وبين إسقاطها وتطبيقها من الناحية العملية لا تصير حكما فقهيا، لا، وإنما تندرج أيضا من حيث تطبيق في باب العقائد والأصول. يبقى الخلل الأول في طبيعة العلاقة والتعامل بين أهل السنة وأهل البدع هو الخطأ في تقدير حجم البدعة. وأنا سأتعرض اليوم إلى وقوف أقلام الفقه والتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي من اللقاء. طيب، الخلل الثاني هو الخطأ في تصنيف صاحب هذه البدع. إذا كانت البدع متزاوجة فكان أصحاب البدع الواحدة هم متفاوتون، فليس صاحب البدعة ومخترعها كالتابع، وليس الرأس فيها كالمقتدي، وليس الداعي إليها كمن لم يدعو لها ويدعو إليها، وليس المجاور ببدعته المستنصر بأتباعه كمن يتلبس بها جرا، وليس المبتدع الذي أضله الله على علم كمن يفعل البدعة بجهل. لا يسوى بين هذا وذاك، ولا يسوى مثلا بين من يجعل بدعته أفضل من العبادة المشروعة وبين من يساق وراء كلامه. بعض الناس بيجعل الأمور المختارة هي محل خلاف، أقل ما يقال فيها إنها محل خلاف بين أهل العلم، يجعلها أفضل من العبادة المشروعة التي لا خلاف عليها قط، حتى خرج واحد منهم وقال إن وقوفك في الصف للإيذاء بصوتك أثناء الانتخابات أفضل من قيام الليل. أقسم بالله هكذا قال، ولما وجع في قوله قال نعم تصدق. فيجعل هذا كمن ينساق بجهله وراء قوله، ويفضل هذا على قيام الليل. لذلك العلماء فرقوا بين رؤوس البدع ومخترعيها وأربابها وناصريها والمدافعين عنها، وبين من يفعل البدعة اقتداء بجهل. لذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين اتبعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمها، حتى عد خلافهم خلافا وعدت شبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك المحة ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها. لكن الجماهير لا، فارق بين الرؤوس وبين الجماهير هذا الكلام لا يبدي مساحة المقيم لطرح البدعة تبرئة تامة، لأن العلماء نصوا على أن المقلد أو على أن العامية مقلد في كل المتائج إلا واحدة يصير فيها مجتهدا، هذه الواحدة هو اختياره لمن يقلده، يصير فيها هذه المسألة فحسب إمام المجتهد أن يلتقي من يقلد، هيفاضل بناء على أي شيء، وهو ليس بعالم ولا بطالب علم، يسمع الأدلة وحينها يفاضل بين الأدلة وبين استمالة الدليل إلى قلبه بعد أن يسأل علماء الرسل. وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا حديث شهير، لما ذهب إلى الله فقال إني قتلت 99 نفسا أهي توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به من لكن حاد في صدره شيء من فتوى هذا الرجل، فذهب إلى آخر فقال إني قتلت 99 نفسا أهي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ رغم أنه لا علم عنده يفاضل بين الأمرين، لكن حاد في صدره شيء من فتوى الأول، فأراد أن يستتبع دليلا آخر وفتوى أخرى على ما قاله الأول. يبقى هذا الكلام لا يبرئ ساحة المبتدي بالبدعة، وإن كان يفرق في الحكم بين وبين مبتدع البدعة ورأيه. لذلك علماء أو بعض علماء الرجال علماء الحديث كابن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما قد فرقوا في قبول الرواية بين الداعي إلى بدعته وبين الذي لا يدعو إلى بدعته، فقبلوا رواية الذي لا يدعو إلى بدعته وصاحب بدعة متلبس بها لكن لا يدعو إليها، ولم يقبلوا رواية المتلبس بالبدعة الداعي إليها. ومن هنا تفهم لماذا ابتلأ بعض كتب السنة والصحاح بأحاديث لأناس علم وعلم بدعته، لأن بعض الناس يستدل يقول لو قلنا إنه لا يجوز، لو قلنا إنه لا يجوز الأخذ عن المبتدع لأنذرنا السنة، إزاي بقى البخاري روى عن فلان وعن فلان ومسلم روى عن فلان وعن فلان؟ لا، يجاب عن هذا بأن البخاري وغيره من أهل العلم اشترطوا في قبول رواية المبتدع ألا يكون رأسا داعية إلى بدعته، وعليه حمل الروايات بعض المبتدع كقتاده وهشام الشيباني ومنصور بن عمار وغيرهم. لذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من راى رايا بدعه ولم يدعو اليه احتمل، يعني احتمل خبره، ومن راى رايا ودعا اليه فقد استحق الترك. وسئل احمد: ايكتب عن المرجئ والقدري صاحب بدعه القدر؟ قال: اذا لم يكن داعيا فاكتب. قال الخطيب في الكفايه: إنما منع من أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحمله الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحكم فيه، سيما إذا كان المتلفل لا يحكم التمييز بين ما يصح وما لا يصح من الروايات فيطلي عليه كل زور وردان. لا، حين لا تقبل رواية صاحب البدعة إذا كان رأسا فيها داعية إليها. وخذ هذه كفائدة هامشية على بحثها الأصيل، وإن كان سيأتي تفصيلها في لقاء القادم. يدخل في دائرة أحكام الدعاة إلى البدع، وانتبه رعاك الله، يدخل في دائرة أحكام الدعاة إلى البدع ورؤوسها، يدخل في تلك الدائرة أولئك الذين يجالسون الدعاة إلى البدع ورؤوسهم ويمتلكونهم ويقرضونهم ويثنون عليهم ويدعون الجماهير إلى التعلم من علمه. يدخلون في دائرة أحكام أهل البدع الدعاة إليها إن كانوا يعلمون ببدعتهم وبدعوتهم إليه. حينها لا فارق خط بينهم وبين رؤوس البدع الذين يدعون إليه. اسمع ما قاله البغدادي وما رواه عن الفضيل في شرح السنة. قال: من عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية: وتجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء والبدع، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو كره الكلام فيهم أو عرف في مساعدتهم ومعاونتهم. يدخل في أحكام رؤوس أهل البدع الدعاة عليهم. الوجه الأول هو الخطأ في تقييم حجم البدع، والثاني هو الخطأ في تصنيف صاحب البدع. مسألة تصنيف صاحب البدع ينبني عليها أمر آخر، وهو الخلل بالاغتراض، الخلل في تصنيف صاحب البدع بالاغتراض بما له من سمت وهيئة، أو بما يكون له من جوانب أخرى يظن فيها أو يظن منها فيه من الخير ما يغض به الناظر طرفه عن بدعته. أحيانا يكون لصاحب البدعة ورأسها سمت وتحيط به إهانة، ولو فتغتر الجماهير بل ويغتر بعض الخواص بسمته وهيئته وحسن عبادته. قل لا، ازاي ده مبتدع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا ظنيا في حديث الخويصر الى عدم الاغترار بهيئه المبتدع ولا بحسن عبادته، حينما قال لاصحابه: لو يخرج من ضده هذا اناس يحفظ احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، ياخذون من قول خير الناس او خير البريه، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. رفع هذه العباده حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد، رغم ما لهم من السمت والهيئه وطول الموقوف والقنوت في الصلاه وحسن العباده، لكن هذا لا ينفعه اذا ما كانت بدعته في الاصول والعقائد. ولو ان هذه الاوصاف التي خبر بها وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ازماننا المعاصره في هذه الايام، فصعد بعض اهل السنه على المنابر وحذر منه. قل لك يا اخي حتى دول الناس المشركين اليهود والنصارى يتشاموا من اسئلتكم والعباد الزهاد الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار لا يتشامون من اسئلتكم، ويضطر اكثر الجماهير لسبهم كمثل ما كادت ان تنطلي على حميد بن عبد الرحمن هيئته وحسن عبادته القدريه لما ذهب الى عبد الله بن عمر الحديث عند مسلم قال له انه تضرر في بدنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون وفي روايه اخرى ويتفكرون ويتقعرون العلم وذكر من شانهم ظل يمدح ويذكر ماله من حسن العباده والسمت والهيئه، لكن وصل الى محل في الاصول والعقائد وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر امر، كان ابن عمر لم يسمع شيئا قبل هذه الكلمه، فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وهم براء منهم. ليه؟ لان البدعه اذا كانت الاصول فلا حاجه لكل ما سبق من حسن العباده وطولها وسردها، فالاضطرار قد يكون بالسمت والهاله والهيئه والعباده كما قد يكون بما له من جوانب الخير شكرا. يقول لك حتى لو سلمنا لاهل النظام التابع هل نسلم لك تنزلا انه صاحب بدعه؟ لكن بدعته هذه تنغمس وتنغمس فيما له من خير وحسنات وبر وكم من الجماهير قد اهتدى على يديه. ابن تيميه رحمه الله لما نظر بعض اهل البدع فقالوا له نحن نكوّن العصاة، الضالين والعصاة يتوبون على ايديهم وقطاع الطرق والسراق، فتبسم ابن تيميه وقال فسقهم خير لهم من توبتهم على ايديهم. ليه؟ لأن فسقهم كانوا يعلمون جيدا أنهم على فسق، الذي يسرق يعلم أن اللص يفعل أمرا مضرا، الذي يزني يعلم أنه يرتكب كبيرا، الذي يقطع الطريق يعلم أنه محاب لله ورسوله، لكن توبوا على أيدي أهل البدع فظنوا أنه ظنوا ان بدعتهم هي اصل. لذلك قال ابن تيميه ان فسقهم خير من توبتهم على ايديهم. ان صح البدعه لا يظن منه توبه، من ايه؟ هو يرى بدعته تقربه الى ربه فمما يكون. ومن هنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه. ان الله قد حجب التوبه عن كل صاحب بدعه. فمساله ان له جوانب من الخير تنغمس فيها بدعته قل له ان حسناته كسر وبدعته يعني تنظر ايه لبدعة العزيز تمرر في وسط ما له من جوانب الخير والدعوة إلى الله والعلم، احنا لا نسقط العالم بالخطأ والخطأين. نعم يا حبيبي هو الخطأ والخطأين في اعتبار مدة المسح على الحسين المقيم والمسافر، أم أن الخطأ والخطأين في قصر الصلاة للمسافر والمقيم واعتبار المسافة؟ لا، الخطأ إذا كان في الأصول والعقائد فلا اعتبار قط لما له من جوانب الخير أو ما يسمونه الآن بمنهج الموازنة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على آلائه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه، وان محمدا عبده ورسوله وخاتم رسله وانبيائه صلى الله عليه واله وسلم صلاه دائمه الى يوم لقائه. فاذا كانت البدعه في الاصول والعقائد فحينها تنغمس حسناته وخيراته في بدعته فلا لا العكس، فلم تمنع عبادة الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم من إصدار الحكم القاسي عليه، لأنه لو أدركه لقتله قتل عاد، لأن بدعته كانت في عقائد والأصول. ولم تمنع عبادة القدرية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إعلان البراءة التي لا تعلن إلا من الكاذب، من إعلان البراءة منهم، لأن بدعته كان في الأصول والعقائد. أما إذا كانت البدعة خارج الأصول وخارج باب العقائد وكان المتلبس بها من أهل السنة والجماعة معروف ومشهور بنصرة السنة والذود عنها وعن حياضها ونقض أعدائها، فحينها يظهر خطر ونقول تنغمس بدعته فيما له من الحسنات، شريط ألا تكون بدعته في العقائد والأصول، وأن يكون معروفا ومعلوما ومشكورا بانتسابه إلى أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة والوقوف عند آلاف الذنب وأخطأ في اجتهاده ووقع، فحين يظهر خطأه ويحذر من خطئه ويحذر وتحذر الجماهير لاتباعه على هذا الخطأ. لكن مسألة أن تذكر الحسنات والسيئات وأن تضيع الأصول بدع الأصول وبدع العقائد فيما له من الحسنات، فهذا أمر لم يقل به أحد من أهل العلم لا سلفا ولا خلفا ولا معاصرة، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يكن أحد منهم بذلك مبتدع بدعة الأصول يخرج، مبتدع في خارج الأصول يظهر خطأ. هذا عن الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الجهل بطبيعة القواعد التي وضع الشارع وحدها واستنبطها أهل العلم في التعامل مع أهل البدع والأهواء. أهل البدع لا يعاملون كغيرهم من أهل السنة والجماعة، ولا يعني كلامي لا يعاملون كغيرهم أنني أعني جانب السوء فقط من الشدة والهج والحذر إلى المخالطة والتشهير به، لا، إنما لهم أيضا بعض الحقوق التي تؤدى إليه. ونظر في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وقرأ مناظرته معهم وما فيها من الأدب والحلم والرفق، يعلم ما لأهل البدع يرثهم هذا إلا يكابر، وإن صدعوا بالحق اصطدع عنه. فلهم من الحقوق وعليهم وعلينا من بعض الاساليب المختلفه كالهجر والنصح كالتشهير ان لم يناصحوا وينتصحوا من الحقوق والقواعد الكثير. هذه القواعد جمع بعض أهل العلم في 16 قاعدة، 12 قاعدة في التعامل مع أهل البدع والأهواء على اختلاف مراتب بدعهم وعلى اختلاف تصنيفاتهم من حيث الدعاة إلى البدع والمهتدين بها. هذه القواعد إن شاء الله وقدر نتناولها في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وأكرم شهداءنا، وأهلك أعداءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.